في فريضة من فرائض الإسلام في الصيام، فكذلك الحنث في اليمين من باب أولى. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا. والصحيح أيضا أن النسيان أو الجهل معفون عنه حتى في الطلاق، فلو قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته ناسية فإنها لا تطلق حتى ولو أراد الطلاق، وكذلك لو كلمته جاهلة فإنها لا تطلق ولو أراد الطلاق. وأما إذا أراد اليمين فهي يمين كما هو معروف. نعم نعم. في قال حدثت قبل. نعم نعم. شيخ بابا بن مسلم على أن المحرم يتحلل أول الحج كان الاثنين ثلاثة وذكر منها الدب. ذا مئة. نعم. كيف يصلح من ثلاثة وذكر من هذا؟ يعني معناه إذا نحر ورمى. إذا نحر ورمى يعني جعل النحر ما يسبع. أقول هذا ليس بعيد لكن مشهور استنادا للحديث الذي فيه ضعف إذا رميتم وحلقتم. نعم. إيه فيه وشي فيه وجه دلالة أن الرسول جعل هذا بدل هذا. في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه عام ومنهم قال خاص بهذه الأمة، وأنه من الآثار التي وضعت عن هذه الأمة ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. هذا أيضا فيه العفو عن النسيان، وذلك أنه ترك واجبا من واجبات الصلاة لكن لما كان نسيانا جبره سجود السهو. نعم. يحمل هذا على السجود بعد السلام، وذلك فيما إذا سلم قبل تمام الصلاة أو زاد في صلاته. نعم. هنا قال قبل أن يسلم. إيه صحيح، هو سجود السهو إذا كان عن نقص فهو قبل السلام، وإذا كان عن زيادة فهو بعد السلام، وإذا كان عن شك فإن كان فيه ترجيح فهو بعد السلام، وإن لم يكن فيه ترجيح فهو قبل السلام. كل ساعة وعلى النقص على الزيادة. كل ساعة في الزيادة. لكل سهو في الزيادة. نعم. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقال له اليدين نقصت الصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نقص الصلاة. إيه سلم عن نقص. نعم. في هذا الحديث أنه سجد ثم. أنه سلم ثم سجد. يعني سجد بعد السلام. إيه نعم. هذا عن زيادة. شونا عن زيادة لأنه سلم في أثناء الصلاة فزاد وقرأ وأكمل التشهد. هنا هو ما لا يتصور النقص في الحقيقة إلا إذا ترك واجب في ترك الواجب. في ترك الواجب نعم تصور النقص. قوله من السلام لا يعتبر زيادة بل يعتبر خروج من الصلاة. نعم. يعني قال بعض العلماء أن السلام يعتبر زيادة. كل يقول ما عنده، هو زيادة في الحقيقة، هو زيادة لأنه ركن من أركان الصلاة. أما الذين يقولون أنه إطلاق محظور فنعم يقولون هذا خروج من الصلاة، لكنه ركن من أركان الصلاة فهو زيادة فيها من جنسها. حدثني إسحاق بن إبراهيم